يا خليل العباد والشمس والقمر والملك الفؤاد والسمع والبصر يا خليل العباد والشمس والقمر وملك الفؤاد والسمع والبصر يا خليل العباد والشمس والقمر ومالك الفؤاد والسمع والبصر ألف في هوى السماء وطاول السماء ألف في هوى السماء وطاول السماء وبيطلب الرضا وبجاهك احتمى يا خليل العباد يا وابدعت الجمال للروح وللفؤاد يا ناصب الجبال تلك الأوتاد وأبدعت الجمال للروح وللفؤاد وانفتح الزهور بالعطر والمنى وانفتح الزهور بالعطر والمنى ورازق الطيور ومعلمة غنى تجلت قدرتك زي انت السما بنجوم ونهار ورا للهدوم وبيجري يوم ورا يوم فجرت الارض بحور زي انت السما بنجوم ونهار ورا للهدوم وبيجري يوم ورا يوم فجرت الارض بحور زي انت السما بنجوم ونهار ورا للهدوم وبيجري يوم ورا يوم فجرت الارض بحور زي انت السما بنجوم الارض محور زي انت السما بنجوم والنهار ورا الليل بيدور وبيجري يوم ورا يوم والنور نابع من ذاتك وملايكه بتحمل عرشك والنور نابع من ذاتك وملايكه بتحمل عرشك والكل يا رب عبيدك ساجد بيسبح باسمك تجلت قدرتك الأرض بحور زي انت السما بنجوم ونهار ورا الليل بيدور وبيجري يوم ورا يوم فجرت الأرض بحور زي انت السما بنجوم ونهار ورا الليل بيدور وبيجري يوم ورا يوم فجرت الأرض بحور زي انت السما بنجوم ونهار ورا الليل بيدور وبيجري يوم ورا يوم فجرت الارض بحور زي انت السما بنجوم ونهار ورا الليل بيدور وبيجري يوم ورا يوم والنور نابع من ذاتك وملايكه بتحمل عرشك والنور نابع من ذاتك وملايكه بتحمل عرشك والكل يا رب عبيدك ساجد وبيسبح باسمك تجلت قدرتك يا